بدلا من طهارة الماء، وهي طهارة بالتراب عند فقد الماء أو العجز عن استعماله. ولهذا كان من المناسب أن يأتي المؤلف رحمه الله بكتاب التيمم بعد كتاب الطهارة، بعد الوضوء، بعد الوضوء بالماء يأتي التيمم. والتيمم معنى كلها القصر، ومنه قول ابن القيس: تيممتها من أذرعات وأهلها بيثرب أدرى دارها نظر عالي. وتيممتها يعني قصدتها، فالتيمم معنا في اللغة القصد. وشرعا القصد إلى الصعيد، مسح الوجه واليدين عند فقد الماء أو العجز عن استعماله، هذا هو التيمم في اللغة القصد. وشرعا القصد إلى الصعيد، مسح الوجه واليدين عند فقد الماء أو العجز عن استعماله. صدر المؤلف رحمه الله كان بقوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. والآن فيها دليل على أنه على أن التيمم يكون عند فقد الماء، ولهذا قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وفي هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها هذه القصة، أن سبب نزول التيمم أنهم قاموا في مكان ليس معهم ماء وليسوا على ماء، ما أنزل الله آية التيمم. وهذا الحديث فيه فوائد، أهمها مناسبة الحديث الترجمة، وهو مشروعية التيمم عند فقد الماء، مشروعية التيمم عند فقد الماء، وكذا عند العجز عن استعماله أو عند الخوف من زيادة المرض، فيتيمم إذا فقد الماء أو عجز عن استعماله أو خاف المرض أو زيادة المرض استعمال الماء، أو خاف العطش والهلاك وليس عنده ماء يكفيه، فإنه يتيمم إذا فقد الماء، أو عنده ماء لكن لا يكفيه إلا لشرب دوابه، فإنه يتيمم. وكذلك إذا خاف من البرد، إذا كان عليه جنابة كما سيأتي شدة البرد وليس عنده ماء يسخنه، فإنه يتيمم. في هذا الحديث أن عناية عائشة بالنبي صلى الله عليه وسلم، حيث نام النبي على فخذها ولا تتحرك، وفي أنه لا بأس بينهم الرجل على فخذ امرأته ولو دخل عليه بعض محارمها، ولهذا كان نام على فخذها وقد دخل أبو بكر وهو على حاله. وفيه معاتبة الرجل بنته وتأديبه وهو كانت كبيرة. وفيه شكوى الناس إلى والد المرأة ولو كانت ذات زوج، ولهذا شكى الناس عائشة إلى أبي بكر. وفيه عناية عائشة بالنبي صلى الله عليه وسلم واهتمامه، حيث أن أبا بكر جعل يطعنها في خاصرتها، وخاصر هذه يطعنها خاصرة وآخر الأضلاع يطعنها كذا، وحبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس ليصبح على ما ولسانهم ماء جعل يعاتبه ويطعنها إلى تتحرك. قال في مكان رسول ما يمنعني من التحرك إلا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه نائم على فخذها فلم تتحرك. وفي أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لأنه أرسل الناس يبحثون عن الأكل فلم يجدوه، ثم لما بعثوا البعير وجدوا تحت البعير، فلو كان الرسول يعلم الغيب لعلم أنه تحت البعير. وفي عناية الإمام بأمور رعيته، وأن الإمام يقيم بالتماس ما فيه ما له قيمة، ولهذا أقام النبي صلى الله عليه وسلم من أجل التماس العقد قلادة لعائشة رضي الله عنها، وأرسل أناسا يبحثون عنه. وفيه أن هؤلاء الرهط الذين بعثهم حانت الصلاة وليس عندهم ماء ولا مستطاع التيمم، فصلوا بغير ماء ولا تراب لأنه لم يستطع التيمم، فدل على أن من فقد الماء والتراب فإنه يصلي على حسب حاله، كالمصوم كالمحبوس المكان لا تراب فيه ولا ماء، فالمصوم على خرشبة، فالمريض في المستشفى ليس عنده التراب وليس عنده ماء يلممه، يصلي على حسب حاله. قول أسيد بن فضيل: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ في أن بعض الناس مبارك وبعض الناس مشهور، بعض الناس مبارك كآل أبي بكر وبعض الناس مشهور. ولهذا جاء في الحديث الصحيح الشمو في ثلاث رضعية، كل الشمو في ثلاث: المرأة والدار والفرس والدابة أو الدابة. وفي أنه لا بأس أن يقال هذا من بركته، أو ما هي بأول بركة للشخص إذا كان شخصا مباركا، يعني هذا من بركتك التي جعلها الله فيك، هذا من بركتك، أو ما هي بأول بركة. فآل أبي بكر فيهم بركة، مباركون أبو بكر وعائشة كلهم فيهم بركة. كل هذه الفوائد مأخوذة من الحديث. نعم حديث السعادة. نعم الشؤم في ثلاث، في رقعية في الشؤم في ثلاث: في المرأة والدار والدابة. السعادة شيء مغرب فيه. نعم نعم لا ما أعرف أن هذا يكون مستعمل، لا شيء يعني. إنه هذا يكون في الماء، في الماء ذكر الفقهاء أنه يكون مستعمل، يعني لو جمع القطرات ووضعها يكون الماء مستعمل ولا يتوضأ به عند كثير من الفقهاء، وقال آخرون من العلم يتوضأ، أما التراب فلا. ها؟ قول الله ما أعرف شيء في هذا، يعني مثل حصل تحصل البركة يعني بزيارتك، تحصل البركة بزيارتك إذا كنت شخص مبارك. نعم ها؟ يعني هو إنما هذا يقال الشخص إذا كان فيه بركة، إذا كان شخص مبارك يقال هذا فيه مبارك، مثلا لأنه من أجل علمه وتوجيهه أو من أجل شفاعته أو من أجل معروفه للناس أو من أجل إحسانه ونفقه على الناس أو من أجل مساعدته ببدنه، يعني في بركة في الكيش، أو من أجل دعوته وأمره بالمعروف عن المنكر. نعم أو من أجل مثلا الصلة إلى الرحم وإحسانه إلى الناس. نعم حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا وسيم حام قال وحدثني سعيد بن مر قال وسيم قال أخبرنا سيار قال حدثنا يزيد هو المصري الفقير قال أخبرنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما الفقير سمي الفقير لألم في فقار ظهره، ليس من أجل فقر ثم الفقير، من أجل ألم في فقار الظهر، نعم. قال أخبرنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: توقيت من سنة وقال ما أهل قبلي نصرت بأرض مسجد الحجر جعلت الأرض مسجدا وطهورا أيما أمر منهما جلبته الصلاة فليصلي وأحلت لي المغانم وأنت من أهل قبلي وأعطيت الشفاعة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقال يا قومي خاصة وبعثت إلى الناس عامة. وهذه قصة النبي صلى الله عليه وسلم. القصة الأولى فهي مسيرة الرعب مسيرة شحن، يعني أن العدو يخاف ويغضب وبينه وبينه مسيرة شحن. قيل إن هذه خاصة منه وقيل له ولأمة عليه الصلاة والسلام: وجعلك الأرض مسجدا وطهورا. هذا هو الشاهد من قبل. مسجدا يعني مكان السجود، مسجدا مكان السجود يعني يسجد فيه. كل الأرض تصف للصلاة وتربتها طاهرة لتيمم بها، وجعلت الأرض مسجدا وطهورا. هذا من خصائص هذه الأمة. وأما الأمم السابقة فإنهم يصلون في إنهم يصلون في أماكن خاصة. أما هذه الأرض أما هذه الأمة فيصلون في كل مكان من الأرض. المسجد يعني مكان السجود، وطهورا يعني تربتها طاهرة لتيمم بها. فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي في أي مكان من أرض الله. وحل فيها الغنائم الحصلة الثالثة. كان الأمم السابقة لا تحل لهم الغنائم، كانوا يجمعونها فتأتي نار فتأكلها، هذا علامة القبول. وأعطيته الشفاعة، والمراد الشفاعة العظمى، يشفعه الله سبحانه وتعالى الخاص بنبينا صلى الله عليه وسلم. الشفاعة في أهل الموقف جميعا مؤمنهم وكافرهم فيقضى بينهم. وكان النبي يبعث الى قومه خاصه ويبعث الى الناس عامه ايضا. هذه الخامسه، ان النبي صلى الله عليه وسلم بعثته عامه للعرب والعجم بل للانس والجن. واما الانبياء السابقون فكان كل نبي يبعث الى قومه خاصه. وجاء في حديث اخرى زياده على هذا، على هذه الخمس. بعض الحديث اعطيت ستا، منها اعطيت جوامع الكلم. هناك أيضا زيادة أخرى جاءت في أحاديث. والشاهد قوله وجعلت الأرض مسجدا وطهورا في دليل على أن تربة الأرض طاهرة يتيمم بها من أي مكان. نعم. المصلية التي تدور في أنتم قادمة في المسجد؟ لا، ما يقول على هذا. صلى هذا ما يكون له تحية إلا إذا كان مسجد وصلى فيه الصلاة الخمس وأدى له الصلاة الخمس يكون على هيئة مسجد. إذا كان صلى فيه الصلاة الخمس أما إذا كان صلى فيه الظهر خاصة هذا يصلى، فإنه يصلى إلا إذا كان بني مسجد خاص يعني خاص بالصلاة فتح له باب لمن يأتي ويصلي خارج أو أيضا في المكان وصلى فيه الصلاة الخمس داعم مستمر لا بأس. وفي الفضل كل فضل المسجد يكون عارف من المسجد وينتبه على من لا ما ينطبق على المسجد يصلي تحية المسجد ما ينطبق إلا إذا كان صلى فيه الصلاة الخمس. صلى فيه الصلاة الخمس كلها يصلي وخاص مكان خاص في المسجد خاص يعني وقف معدول للصلاة وقف إيه؟ وقف في المسجد نعم. إذا من صلى فيه الصلاة الخمس له أحكام المسجد معد مهيئ ولي معد للصلاة الخمس في كل أحكام الصلاة الخمس في المسجد وغيره. بخلاف المصلى فلا يكون هناك مصلى العيد. مصلى العيد في صحراء قريبة من البلد ليس له أحكام المسجد. نعم. ولهذا في صلاة العيد إذا أتى الناس صلاة العيد صحراء يجلسون، لأن صلاة العيد ليس لها صلاة لا قبلها ولا بعدها. بالنسبة لمصر الباب مصر هل هذا ينتهي لأمته أو فقط؟ نعم، يعني في خلاف كذا خاص به وغير عام من الأمة، والأقرب أنه عام. نعم. سيأتي البحث. نعم إن شاء الله. يعني إذا لم يجد ماء ولا تراب ماذا يفعل؟ هل يتيمم أو لا يتيمم؟ هل يصلي أو لا يصلي؟ المؤلف أطلق للمسألة فيها خلاف، إذا لم يجد ماء ولا تراب، مثل من؟ مثل إنسان مريض في المستشفى ليس عنده ماء ولا تراب، هو لا يقدر على استعماله، ماذا يعمل؟ أو إنسان مصلوب على خشبة أو محبوس في مكان ليس عنده ماء ولا تراب، أو لا يقدر على استعمال الماء ولا على التراب، ماذا يعمل؟ المؤلف أطلق سيأتي الكلام، قال باب إذا لم يجد ماء ولا ترابا، للمسألة فيها خلاف، المؤلف ترك الحكم حتى تتأمل تستنبط الحكم من الحديث. نعم. حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن مريم قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء أسماء بلال هلك فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فوجدها. ها فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فوجدها أدركته الصلاة وليس معه الماء صلى فذكروا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا القصة فيها أن عائشة استعارت قيلتها من أختها أسماء، هذا إضاعة، لأنه لا بأس بالاستعارة، تستعير المرأة من أختها أو من غيرها قلادها تتجمل بها لزوجها لا حرج. وفي أنها لما ضاعت عبر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا، يعني معه رجال، رجلا معه رجال يلتمسونها، لأنه فيها أنه ينبغي التماس المال وعدم إضاعته، لأن المال له شأن وعصب الحياة، الله تعالى يقول ولا تتصفها مالكم الذي جعل الله لكم قياما، لأن الإمام يعتني بحوائج رعيته، ولهذا أقام النبي صلى الله عليه وسلم من أجل التماس هذا العقد، أرسل رجلا يعني معه رجال يلتمسونه في حالة الصلاة، يعني ذهبوا بعيد حال وقت الصلاة وليس عندهم ماء ولا مستعفيهم فصلوا غير ماء ولا تراب، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه، أنزل الله آية التيمم، شكوا إليه أنهم أنه حالة الصلاة وليس عندهم ماء، فأنزل الله آية التيمم، فقال بسبب محمد جزاك الله خيرا يا عائشة، والله ما نزلت بأمر في أمر تفعلينه إلا جعل الله لك والمسلمين منه خيرا، وفيهم إلا جعل الله لك منه مخرجا والمسلمين خيرا. فهذا الحديث دليل على أن من فقد الماء والتراب يصلي، لأن هؤلاء الصحابة صلوا بغير ماء ولا تراب، وإن كان التيمم لم يشرع لكن عدم شرعية التيمم مع فقد الماء ينزل منزلة من فقد الماء والتراب. ولهذا فإن إذا فقد الإنسان الماء وفقد التراب كالمريض في المستشفى والمحبوس في مكان ليس عنده ماء ولا تراب والمصلوب على خشبة وما أشبهه، الصواب أنه يصلي بغير ماء ولا بالنية، غير ماء ولا تراب، وصلاته صحيحة، هذا هو الصواب الذي دل عليه. وإلى هذا ذهب الإمام أحمد وابن المنذر وسحنون وجماعة، ولا ولا ولا يعيد، وصلاته صحيحة ولا يعيد. وذهب الشافعي وجماعة إلى أنه يجب عليه أن يصلي ويجب عليه أن يعيد، قالوا لأن هذا عذر نادر. وذهب الإمام حنيفة إلى أنه لا يصلي ولكن يجب عليه القضاء، وذهب الإمام مالك إلى أنه لا يصلي ولا يقضي، لا يصلي ولا يجب عليه القضاء، وذهب آخر من أهل العلم إلى أنه يستحب يستحب له أن يصلي ويجب عليه القضاء، وإلى هذا ذهب الشافعي في القديم. فتكون المسألة خمسة أقوال، أصحها وأرجحها أنه يصلي ولا يعيد، لأن هؤلاء الصحابة صلوا بغير ماء ولا تراب ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، ولو أمرهم بالإعادة لنقل، فدل على أن من فقد الماء والتراب يصلي بالنية وصلاته صحيحة ولا يجب عليه الإعادة. أما من قال بأنه

حتى يضيق الوقت، فإذا ضاق الوقت وخشى فوته ولم يجد بحث ولم يجد ما عنده شيء يصلي. أما إذا كان لا واجد يجد الماء حتى ولو خرج الوقت على الصحيح، ولو خرج ما دام عنده ماء يتوضأ ويصلي. لكن إذا خاف فوت الوقت ولم يجد الماء ولا يرجو الماء ما يأمل في الماء ففي هذه الحالة يتيم. وكذلك إذا استيقظ الإنسان من النوم، إذا استيقظ الإنسان من النوم متأخر فإنه يتوضأ. بعض الناس قد يظن أنه إذا استيقظ قبل طلوع الشمس أنه يتيمم ويصلي، لا، لأن وقتها وقت الصلاة في حقه فتستيقظ. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. إذا استيقظ متأخر ولو قبل طلوع الشمس فإنه يتوضأ ويصلي ولو خرج الوقت، لأن وقتها في حقه هو وقت استيقاظه من النوم. في هذا الحديث: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فإذا خشي فوات الوقت ولم يجد ماء ولا يغلب على ظنه أنه يجد ماء صلى تيمم وصلى، وصلاته صحيحة ولا يعيد، قياسا على المسافر إذا فقد الماء والمريض إذا عجز عن استعماله. وهذا قول الإمام مالك وهو الصواب ولا إعادة عليه. أخر من أهل العلم لا يصلي بغير ماء ما دام في الحضر، هذا خاص بالمسافر، خاص بالمسافر والمريض. أما في الحضر فلا يصلي بغير وضوء ولو خرج الوقت، ينتظر حتى يجد الماء. نعم، الصواب القول الأول، الصواب القول الأول. نعم نعم ايش ايه في الحضر او في السفر؟ في الحضر لا، يعيد الصلاة، لا يجوز لها ان يتم وهو يرجع، والوقت باقي. في الحضر لا، لا يتيمم الا بشرطين: ان يخشى فوات الوقت ولا يجد الماء. اذا لم يجد الماء وخشى فوات الوقت، خشى فوات الوقت ولا يجد الماء ولا يؤمل ان ياتيه ماء، في هذه الحاله يتيمم على الصحيح. على الصحيح المساله فيها خلاف، الشافعي وجماعه يجبون عليه الصلاه والاعاده مره ثانيه، واخرون يقول لا يتيمم في الحضر. نعم. لأن الحضر، لأن الله تعالى نص على السفر، قال: وإن كنتم مرضى أو على سفر فلم تجدوا ماء فتيمموا. ومفهومه أنه إذا لم يكن على سفر لا يتيمم، لا لها منطق ولها مفهوم. سموها نص الآية والحديث والأحاديث، تيمموا في السفر لأن المسافر هو الذي يفقد الماء، أما في الحضر فالماء موجود في الغالب. ولهذا قال الشافعي: هذا عذر نادر، إذا فقد عذر نادر ولذلك يجب عليه الإعادة. الله قال: وإن كنتم مرضى أو على سفر فلم تجدوا ماء. فمفهوم أن الصحيح والحاضر لا يتم، مفهوم الآية: وإن كنتم مرضى، فإذا كنتم صحة فلا تتيمموا، أو على سفر، فإذا كنتم في الحضر فلا تتيمموا. هذا معنى الآية، مفهوم الآية، لها منطوق لها مفهوم. منطوقها أن المريض والمسافر يتيمم، ومفهومها أن الصحيح والحاضر لا يتم. نعم. ايش؟ لا، كان في السفر ابن عمر اكبر منه، في السفر جاء بمكان بعيد لكن تيمم قريب من المدينه، ولا يزال في السفر، ما انتهت احكام السفر، تيمم وصلى ثم دخل البلد. تيمم في اول وقت لا بس، يجوز له تيمم في اول وقت المسافر. نعم. وين تب؟ لا، ما هو خاص، هذا باب الاستحباب. قال: كرهت ورد الله إلا على طهر، وليس عنده ماء، ما عنده ماء قريب، ورد السلام يفوت. ها؟ ها؟ قال الله إذا كان يعني قريب الماء قريب ويأمل يتوضأ بالماء نعم هذا هو متعين، لكن متى ما وجد الشرط الخاف فوت الوقت وبذل جهده ولم يجد فإنه يتيمم، هذا هو الأصل. لكن لو قدر أن هناك إنسان ذهب يأتي بالماء والماء مالي سيأتي ينتظر. إذا لم يوجد إلا ماء بالرادش، ها؟ إذا لم يوجد إلا ماء بالرادش، لا مع الشرب ما يعني مثل الإنسان إذا كان ليس عنده ماء إلا يكفي لشربه ولجوابه ما يمنع التيمم، إذا كان يخشى أنه يحتاج إلى هذا الماء، أن هذا الماء لو توضأ به انتهى ومحتاج إلى شربه يتيمم في هذه الحالة. ماء الشرب مقدم. الأقرب أنه يذهب ويتوضأ ما دام الماء موجود في البلد، يعني ينتقل من حي إلى حي ينتقل ويتوضأ ويبادر. المسألة فيها خلاف قوي، والتيمم الآن الحضر أنه مقيس على المسافر والمريض، فالأصل عدم التيمم الحاضر. نعم. باب التيمم هل هذا در ليس له نظير في كتب الستة غير وغير زر بن حبيش. نعم. عن در عن سعيد بن عبد الرحمن بن عبد الحميد قال جاء رجل الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال ان يجلك فلا تصل الماء، قال عمار بن ياسين عمر بن الخطاب اما تذكر انا كنا في سفر انا وانت، فاما انت فلم تصلي واما انا فتمعنت فصليت، فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان يكفيك ما كذا، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الارض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. وهذا فيه دليل على ان التيمم ضربه واحده يمسح بهما وجهه وكفيه وليس ضربتان، وما جاء في بعض الحديث ضربتان فهو اجتهاد من بعض الصحابة قبل أن يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث التيمم ضربتان، ضربة الوجه وضربة اليدين، فيه كلام. الصواب أن التيمم ضربة واحدة كما في حديث عمار هذا صحيحين، ضربة واحدة يضرب بها كفيه التراب مفرجتين الأصابع ويمسح بهما وجهه وكفيه. وفيها أن التيمم للحدث الأكبر والحدث الأصغر واحد، ضربة واحدة للحدث الأصغر والحدث الأكبر لا فرق بينهما، يضرب التراب بكفيه ضربة واحدة ثم يمسح بهما وجهه ويمسح بهما كفيه. وفيه أنها إذا حصلت هذه القصة لعمر وعمار وأنهما كانا في سفر، فأجنب عمار رضي الله عنه فتمعك كما تمعك الدابة، قاس استعمال القياس، صبت جلابه ظن أنه يجب تعميم الجسد بالتراب، تمرغ كما تتمرغ الدابة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يكفيك أن تقول بيدك هكذا، وضرب بيده ضربة واحدة، دل على أن التيمم ضربة واحدة في الحدث الأكبر والحدث الأصغر. وفيه أنه نفخ فيهما، فيه أنه يستحب النفخ فيهما إذا علق بهما تراب كثير، لأن المقصود الابتثال والخضوع لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس المراد تلطيخ الوجه بالتراب، فإذا علق بهما تراب كثير يستحب نفخهم، أما إذا علق تراب كثير فلا يحتاج النفخ. ولهذا قال هل ينفخ فيهما مؤلف، يعني يستحب النفخ في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نفخ فيهما. نعم نعم كذا إيش عاد الحديث إذا على اختراب كثير. قال جاء رسول الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال إني أجبت أن أصيب الماء، فقال عمار بن ياسين عمر بن الخطاب أما تذكرن كنا في سفر أنا وأنت، أما أنت فلم تصلي وأما أنا فتنعقت فصليت، فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان يكفيك هذا لك، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم الشهر قول ونفخ فيهما، يعني باب الاستحباب إذا علق بهما تراب كثير، هي الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، اجتهاد عمار وعمر، عمر لم يصلي وعمار تمع كما تمعك الداب، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم السنة. نعم. باب التيمم للوجه والكفين. نعم، التيمم يكون ضربة واحدة للوجه والكفين. نعم. حدثنا سفيان قال اخبرنا شعبة قال اخبرنا الحسن عن ذر سعيد بن عبد الرحمن عن ابي قال عمار رضي الله عنه قال عمار بهذا. نعم. فضرب شعبة بيده الارض ثم ادنى من فيه ثم مسك وجهه وكفيه، قال ما هو اخبرنا شعبة عن الحسن قال سمعت ذرا يقول عن ابن عبد الرحمن بن أبزى قال حسن، وقد سمعت من عبد الرحمن عن أبيه قال عمار حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحسن عن جرير عن ابن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه أنه شهد عمر وقال له عمار كنا في سرية فأجلبنا، قال سافر فيهما. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا شعبة عن الحسن عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزى عن عبد الرحمن قال عمار بن عمر تمعقت فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يكفيك الوجه والجفان. حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن الحسن عن ذر عن ابن عبد الرحمن عن عبد الرحمن عن عبد الرحمن قال شيخ عمر فقال له عمار فساق الحديث. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو جهل قال حدثنا شعبة عن الحسن عن ذر عن ابن عبد الرحمن عن ابن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه قال له عمار فضرب النبي صلى الله عليه وسلم يده الأرض فمسح الوجه وكفيه. نعم، وهذا في دليل على أن كم ضربة واحدة الوجه والكفين، وفيه الترتيب بين الوجه والكفين ولا سيما الحدث الأصغر، يعني قال مسح وجهه ثم يديه، يبدأ بمسح الوجه ثم اليدين، واليدين يمسح ظاهرهما وباطنهما، لا كما يظنه بعض الناس بأنه يمسح ظاهر الكفين ويخلي أصابعه هكذا، يمسح ظاهرهما وباطنهما الكفين، يمسح ظاهرهما وباطنهما، ما يكفي هكذا مسح الظاهر، بعض الناس يمسح ظاهر الكفين ويخلي أصابع الكفين، المهم الكفين. وأما ما جاء في بعض الحديث أنها ضربت إلى الذراع أو إلى الآباط فهذا ضعيف، وهو من اجتهاد بعض الصحابة. الصواب أن التيمم إلى الكفين فقط، ضربة واحدة يمسح به وجهه هكذا ثم يمسح به وجهه، الباطن والظاهر. نعم كذا هكذا ما يكفي هكذا على ظاهر الكفين كذا. نعم نعم يمسح الظاهر والباطن، ظاهر الكفين وباطنهم. نعم وفق الله جميع طاعته وثبت رجعته صلى الله عليه وسلم.